الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ونواصل مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم والتي كنا قد وصلنا في الدرس الاخير الى الحديث عن غزوه تبوك كنا بدأنا الكلام عن غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 9 للهجرة في رجب في السنة 9 للهجرة وذكرنا أن من أسبابها أن الروم تجهزوا مع نصارى العرب لغزو المسلمين والله تبارك وتعالى كان قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال من يليه من الكفار قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيظة وكان الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار في ذلك الزمن هم الروم وعندما سمع عليه السلام بتجهزهم عمل معهم كما كان يعمل مع أعدائه عادة وهو أن يغزوهم قبل أن يغزوهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفير العام وأمر المسلمين بالتجهز وأعلمهم على خلاف عادته عليه الصلاة والسلام أعلمهم بالهجرة في عادته عليه الصلاة والسلام لم يكن يخبر أصحابه أو الناس عامة الناس عن اتجاه غزوته كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها كما ثبت في الصحيح لكن هذه المرة أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة لماذا؟ على أشهر المرة بإذنهم الاتجاه قالوا بسبب صعوبة هذه الغزوة لأنها صعبة أولا العدو صعب الروم وما أدراك المسافة بعيدة 1000 أو أكثر من الكيلومترات الحرارة شديدة في فصل الصيف قلة الزاد قلة المال فكل هذه الأسباب جعلت هذه الغزوة من أعسر الغزوات حتى سميت غزوة العسرة والله تعالى في القرآن الكريم سماها غزوة العسر غزوة تبوك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للتجهز ودعاهم أيضا للتبرع من أجل تجهيز هذه الحملة وكان كما ذكرنا في الدرس السابق الصحابة يتسابقون في هذا الأمر وكان أكثرهم إنفاقا عثمان بن عفان لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل هذا اليوم لأنه جهز الجيش بمئات من الإبل وآلاف من الدنانير والدراهم وأيضا تبرع أبو بكر وتبرع عمر وتبرع غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكان هناك من لم يجد ما يتصدق به ولا يجد راحلة يركبها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه أنا ما أقدرش نضيفكم لأنه ما كانش على وجه الأرض تولوا أعينهم تفيض من الدمع حسن هذا يسميهم البكاؤون بكوا لأنهم لم يستطيعوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معذورون في ذلك وهم مشاركون في الأجر مشاركون الذين خرجوا في الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة نفسها قال إنكم قد خلفتم بالمدينة قوما أو أقواما ما قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر حبسهم العذر وهذا فيه دليل على أن المسلم إذا أراد شيئا من الطاعات وحال بينه وبينها أمر فوق طاقته وقدرته فلم يفعل هذه الطاعة يكتب له أجرها كاملا إنسان مثلا أراد أن يصلي أو أراد أن يقوم الليل أو أراد أن يصوم أو تعود على ذلك ثم منعه من هذا مرض أو سفر أو غير ذلك الأعذار الشرعية فإنه ينال الأجر كاملا حتى لو لم يقم به وهذا من رحمة الله تعالى بعباده من رحمة الله بعباده. نتكلم اليوم عن قبل الخروج، قبل خروج من الغزوة، نذكر دور طائفة من الناس ختمنا به الدرس السابق وهم المنافقون، لأن طبعاً غزوة تبوك أيضاً سميت بغزوة الفاضل لأنها فضحت المنافقين. وسورة التوبة التي تحكي عن غزوة تبوك تكلمت بكثرة عن المنافقين. فمن أفعال المنافقين السيئة القبيحة تعليقاتهم، وهذا ذكرناه في اللقاء السابق، من تصدق كثيرا ذموه وقالوا إن من فعل هذا رياء، ومن تصدق بقليل ذموه وقالوا وما يغني عن هذا القليل، فلم يتركوا أحد مشهد. وهذا هو دور المنافقين في كل زمان وعصر، ليس لهم إلا الكلام والتعليقات، أما الفعل فلا يفعل شيئا. وبعض الناس هكذا وما يدير والو، ما يفعل حتى شيء، شاطر وفارق فقط في الانتقاد وفي الذم، بدل أن يفعل شيئا هو ينفع نفسه به وينفع المسلمين لا يذم فقط. قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. يلمزون يعني يطعمون، المتطوعين يعني المكثرين أصحاب المبالغ الكبيرة، يطعمون فيهم، يقولون إنهم يفعلون هذا رياء. والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني يطعمون في الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. الله تعالى يسخر، لكن يسخر ممن يستحق أن يسخر به، وهذا من المقابلة بالفعل، كما قال تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هذه الأفعال عندما تنسب إلى الله تعالى لا تنسب بالإطلاق، وإنما تنسب من باب المقابلة، مقابلة الفعل بما يستحقه صاحبه وما يقوم به. استهزاء يستهزى الله تعالى بك، لكن بطريقة تليق به سبحانه وتعالى. ومن تعليقاته الخبيثة أيضا تعليق رئيسهم، من هو رئيس المنافقين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رأس المنافقين، وما قالوش بزاف يموت على كل حال، يعني يموت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ممن تخلف في غزوة تبوك وقال مقالات شنيعة، احنا عبد الله بن أبي عندنا بزاف ما سمعنا شنيعة تقريبا من حديث الإفك سنة 5 للهجرة، لم يظهر له الدور إلا الآن في غزوة تبوك، لأنه خلاص ما قالوش كلام بعد حديث الإفك، بعد ما فضحه الله جل وعلا في سورة النور هو وأصحابه، ثم جاءت صلح الحديبية وفتح مكة، أحداث عظيمة، المنافقون صغار. لكن الآن لما خرج المسلمون لغزو الروم المنافقون حسوا شوية باللي قادرين يتكلموا، لماذا؟ لأن هؤلاء الآن الروم، معركة الآن ضد الروم، ولهم رجاء وخاب فألهم، لهم رجاء في ماذا؟ في أن يهزم المسلمون، عندهم طامع الآن، قال لك الآن يظنهم اللي هكذا. ولهذا قال عبد الله بن أبي قال: أيظن محمد صلى الله عليه وسلم، هو يقول محمد لأنه منافق، أيظن محمد أن جلادنا للأصفر معه اللعب؟ بني الأصفر من هم؟ الروم كانوا يسمونهم بني الأصفر، إما لصفرة شعورهم أو بياض لونهم، أو لأن يقال أن جدهم كان به صفرة، الله أعلم. المهم أنه قال: أيظن محمد أن جلاد يعني القتال، أن جلاد بني الأصفر معه اللعب، يعني مش رايح سبالة في حارب شوية قريش وغطفان وشوية من هؤلاء وأولئك، أغلبهم يحسب لي نفس الشيء مع الروم، يقولوا بني الأصفر من الروم ماشي معهم اللعب، هكذا كانوا يقولون. وهذا دليل على شيء، أن العرب قديما منذ القديم كان عندهم رهبة من الروم، وللأهل الآن هذه الرهبة ما زالت موجودة إلى الآن، راحت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن عادت ولات. لكن قبل الإسلام كان عندهم رهبة، يعني يتقاتلوا بيناتهم، يأكلوا بعضهم، يتشجعوا على بعضهم، لكن الروم الروم حاجة عنده غلط، يا شلال كيف الآن أيضا تكلمت على الغرب بما عندهم من قوة وعدد، فكان العقدة عن قبس موجودة عندهم. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أراد أن يكسر عقدة القبس، وقد كسرها الحقيقة كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكن المنافقين نزل عنهم رواسب تاع الجاهلية، الأفكار القديمة تاع الجاهلية اللي هي الخدعة من الروم، هذو ما يلعبوش هذو الروم هذو. فقال: أيحسب أو يظن محمد أن جلاد بني الأصفر معه اللعب؟ والله لكأني أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال. كل مرة يشيبون مربوطين يعني كتفين، يعني بمعنى أنهم هزموا خلاص كم نهائيا قد هزموا ومقرنين في الحبال. فهذا ما قاله عبد الله بن أبي. أيضا من أقواله التي سجلها القرآن الكريم قوله تعالى عنهم: فرح المخلفون يعني المنافقون بمقعدهم خلاف رسول الله. فرح حسب روحهم يعني سلموا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. قالوا سخانة الحرارة شديدة ماشي وقت مناسب، يعني هم يعرفوا الوقت المناسب خير من الله تعالى وخير من الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض المنافقين هذا الزمان ايضا بفلسفتهم قالوا خاطئه، يظنون انهم اعلم واعقل وافهم يعني مما جاء في القران الكريم وفي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعترضون على احكام الله واحكام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول هذا غير مناسب ما تليقش في هذا الوقت. هم ايضا قالوها في هذا الوقت وقالوا لا تنفروا في الحرب. فكان جاء الجواب القرآني الصاعقة عليه: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فكان إسخانا وقت شوف حرارة جهنم أشد من الحرارة التي تخوف الناس بها، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فقالوا: ما تخرجوش إسخانا، خلي وحدة يبرد الحال شوية وكذا. الله أعلم بالأوقات المناسبة، بل كان الحر مناسبا، كان الحر مناسبا لأن الحرارة في الصيف يتحملها العرب ولا يتحمل مثلها الروم، فيخشون الخروج في هذا الحرارة التي تكون طالعة. العربي في ذلك الوقت يتحمل حرارة مرتفعة جدا، لكن الروم ما يتحملوهاش، فكان هذا أنسب للمسلمين من مناسبته إلى الروم. لكن كما قال لا يفطرون الا قليلا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ايضا من الاقوال الشنيعه السيئه المضحكه المبكيه لبعض المنافقين ان جاء احدهم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في جلاد بني اصفر؟ وهذا اسمه الجد بن قيس، هذا واحد من المنافقين. النبي عليه الصلاه والسلام تلقى قالوا: هل لك في جلاد بني الاصفر؟ اي وجد روح مسك روح قاتل بني الاصفر. وش يقول له هذا الجد بن قيس؟ قالوا: يا رسول الله، والله لقد علم قومي انه ما احد اشد عجبا من النساء مني. ما كانش واحد يحب النساء ومفتون بنساء، واني اخشى ان افتن بنساء بني الاصفر. نساء تاع الروم يعني بني الاصفر. وايضا هذه دليل في الكتاب الكريم كان عندهم سمعه في هذا المجال تاع الجمال ايضا. قالوا: نخاف نروح نشوف نساء تاع الروميات يفتنوني في ديني وانا انسان مؤمن وانا انسان تقي، نخاف على روحي نغض البصر تاعي. فما كان لهم خرج معك يا رسول الله، ما كان لهم خرج معك. قال تعالى: ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفتني، النبي راح يفتن صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. كلامه هذا هو الفتنة، وهو قول حق يراد به الباطل. بعض الناس يتذرع بذريعة فيها شيء من الحق ليتوصل بها إلى باطل يريد أن يحصل عليه كما فعل. صحيح فتنة النساء خطيرة، المؤمن يخاف على نفسه يخاف على دينه، وإلا تصرف عني كيدا ما أصبو إليهن وأكون من الجاهلين. يعني العفة مطلوبة، لكن في مجالها هذا لا، هذا تذرع عفيف في وقت غير ليس وقتها. العفة تطلب في أوقاتها، والعفة مطلوبة في كل وقت، لكن سبحان الله شوف كيف يجيبوا الأعذار الواهية. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن لهؤلاء المنافقين، كل واحد يجيب له سبب، هذا قال أذن لي ولا تفتني، واحد قال يقول له عندي مريض، والآخر يقول له، كل واحد يجيب له عذر، واحد يقول له ما عنديش المال، واحد يقول له ما عنديش عندي الأهل المرار، عندي المرار راح تزيد، كل واحد شيء يحكي. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أدبه وخلقه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني يدقق مع الناس ويتركهم أو يترك سرائرهم لله جل وعلا، خليهم بينهم وبين مولاه سبحانه وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا، قال له عفى الله عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك لما أذنت له. في هذه القراءة أو في هذه الآية طريقتين، طريقتان في القراءة، قدر نقول عفى الله عنك لما أذنت له، يعني قد عفى الله عنك لما أذنت له، ويحتمل لا أن لما هذه استفهام، وعفى الله عنك إخبار النوع من اللوم والعتاب، العتاب يعني عتاب المحب لمن يحبه، لما تقول أنت الله يغفر لك الله يسامحك لما فعلت هذا الأمر، الله تعالى قال عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كان الأولى لك، وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يفعل ما هو خلاف الأولى، قد يفعل ما هو خلاف الأولى. ما معنى يفعل ما هو خلاف الأولى؟ يعني أمران جائزة في زوج جائز ليس في أي منهما إثم، لكن أحدهما أفضل وأولى من الآخر. قد يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات ما هو أقل فضلا من ما هو أعلى، هذا هو الذي يسمى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا. ولهذا نقرأ في القرآن الكريم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بعض الناس يقول كيف الرسول عنده ذنب؟ شو الذنوب اللي ديرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء قال الذنوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالذنوب في حقنا، ليست معاصي ومخالفات، وإنما هي بين في بعض الحالات لفعل ليس حراما ومعصية، وإنما لفعل هناك ما هو أولى وأحسن وأفضل منه، مع أنهما كلاهما جائز. فالله تعالى لام نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان بعض المنافقين يتجمعون في بيت أحد اليهود، سويلم هذا من اليهود كان باقي في مدينة المنورة، كان بيته مكان يجتمع فيه المنافقين، شغال يخطوا يدبروا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بهذا المكر أرسل أصحابه وأحاطوا هذا البيت بوكر بتاع الفساد ومؤامرات الفساد. كانوا يجتمعون في هذا البيت من أجل تخويف الناس وتخويفهم، يعرقلوا الناس يخوفوهم يأخروهم واقع. وكما قلنا في البداية قد فضح الله تعالى المنافقين في هذه الغزوة وفي هذه السورة، سورة التوبة، تبين الله تعالى أن مقاصدهم خبيثة ودنيئة. قال تعالى لو كان عرضا قريبا، قبل ذلك قال انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا، قال بعض العلماء خفافا شبابا وثقالا شيوخا، غزوة لم تترك عذرا لأحد، أو معسيرين ومسيرين، وأقوال متعددة في هذه المعركة خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أشار الله تعالى إلى المنافقين بعد ذلك فقال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كان المهمة هذه التي أنت خارج لها سفرا قريبا وعرضا من أعراض الدنيا، لو كان خارج باش تدي غنيمة ولا تتفادى في مال، واحد ما يقول لا تنفروا في الحرب، واحد ما يقول إذن لي ولا تفتني، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا اتبعوه، ولكن بعدت عليهم الشقة المسافة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، راح بعد ما ترجع يجوا يعاودوا يحلفوا لك باللي الله لو كان قلنا لكم خرجنا معكم، لكن كما يقول الجزائريين الله غالب قدرناش، احنا نديروها ونحصلوها في ربي سبحانه وتعالى. يترك الصلاه يقول لك الله غالب، يشرب الخمر يقول لك الله غالب. كيفاش الله غالب هذا؟ تعصي الله تعالى ويقول الله غالب، خاصك تقول بلي ربي هو المذنب ماشي انا. سبحان الله. قال يهلكون انفسهم. ثم قال تعالى عفى الله عنك، الايه ذكرناها قبل قليل. ثم ذكر الله تعالى ولو ارادوا الخروج عن هؤلاء المنافقين الذين يزعمون انهم مش قادرين، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له. هم من الاول ماشي معولين يخرجوا، لكن كل واحد يجيب لك سبب. ولكن لاحظوا، شوف الملاحظه الدقيقه، عدم خروجهم وان كان في الظاهر شرا لان فيه قله لعدد المسلمين وتخبيط لمعنوياتهم، لكن في حقيقته هو خير، وعسى تكره شيئا وهو خير له. قال ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدا، ولكن كره الله بعدم. الله ما حبش يخرج، كره الله بعدم. اشكر الله تعالى على ان وفقك للطاعه ولم يجعلك ممن كره انبعاثه، لان الانبعاث لا يكون فقط للحروب، الانبعاث يكون بشكل عام للطاعات مطلقا. هناك من ينبعث للصلاه، وهناك انبعاث للصدقات ولاعمال البر والخير. اذا وفقت لعمل صالح فاحمد الله تعالى على انه وفقك واحب لك الانبعاث، واياك ان تكون ممن كره الله انبعاثه. إذا استيقظت لصلاة الصبح وأتيت المسجد وصليت مع الجماعة فاحمد الله تعالى أن أخرجك من بيتك في هذه الساعة الشريفة، ولم تكن ممن كره الله بعثه فبقوا في منازلهم يتدفؤون، ولكن كره الله بعثه. صعيبة لتع كره الله بعثه، يعني الله تعالى مش حبك دير الخير، ليس ظلما لك، الله يعلم ما في النفوس. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ولما شافش ربي فيه الخير؟ يكره الله بعثه، ولكن كره الله بعثه فخبطه عقله وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم بين الله تعالى للمسلمين أن الخير كله خير في عدم خروجه، فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الخبال هو الفساد، يعني لو كان خرجوا هؤلاء المنافقين بكثرة لن يكون وجودهم معكم خيرا بل سيكون شرا، فلقد أراحكم الله تعالى منهم. الحمد لله لما جاوش بالناقص منهم. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يديروا الفتن بينكم، يفرقوا بيناتكم، يديروا المشاكل. والمشكل أنهم وفيكم سماعون لهم، يعني لو كان ما كانش فيكم سماعون لهم أي صح لا مشكل، كلامهم يكون كالآباء المنظور، لكن المشكل لما يكون في المسلمين من يستمع إلى المنافقين. وفيكم سماعون. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استخلف على المدينة المنورة محمد بن مسلمة الأنصاري، رجل من الأنصار اسمه محمد بن مسلمة واسمه محمد كما الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرناه من قبل، تكلمنا عليه من قبل، وهو من الأنصار. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيته علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني جعل على المدينة ككل خليفة أو أميرا اللي هو محمد بن مسلمة، وعلى أهل بيته يعني العائلة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليتركوا، لأنه لازم يكون راجل يعتني بالنساء والأولاد. فأقرب شخص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقوم بهذه المهمة هو علي ابن عمه وزوج ابنته رضي الله عنه، فتركه على أهل بيته فقط ليس على المسلمين كلهم في المدينة. فلما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وخرج، المنافقين أيضا دائما تعليقات، حين بعض الناس اخترعوا حكايات وليس أمرا، يجبد لك حكاية وسيناريو وأسباب ونتائج وهي ما كاين تحت. قال المنافقون ما خلفه الا استثقالا له، يعني علاش الرسول صلى الله عليه وسلم خلف علي بن ابي طالب؟ ما حبش يدي معاه هذا السفر الطويل، راه استبقى له، يعني كرها وكره منه ما وش حبيب يجي جه قيل حتى ملائكة عقاب من يقولوا ما وش حبيب شوف الحكاية يجدون فبغوا يرددون هذا الكلام ويشيعون على علي ما هو بريء منهم لدرجة أن علي انزعج من هذا الكلام فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد استاء ليس فقط من كلام المنافق وإنما أراد أن يكون له أيضا أجر في المشاركة في الغزوة دور فقال يا رسول الله لحقه في مكان يسمى الجوف قريب من المدينة مشي الجوف تاع بمزوق فلحقه في الجوف قال له يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان كنت رحيم غير مع النساء والدراري وانا رجل وانا علي بن ابي طالب بطل من ابطال المسلمين في وقت كيما هذا قال له تخليني مع النساء والصبيان فطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطره واراد ان يرفع معنوياته فقال له عليه الصلاه والسلام افلا ترضى ان تكون مني في منزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعد يعني الدور الذي تقوم به انت لا يقل اهميه عن دور من خرج معي فان موسى عليه السلام لما خرج ليناجي ربه ولينزل عليه التوراه ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر قصه معروفه خلف على قومه اخاه هارون وقال هارون وقال موسى لاخي هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل موسى قالوا انت معي الان كما كان هارون عليه السلام مع موسى يعني انت تقوم بمهمه قام بها نبي فلست يعني مؤاخذا ولست لكن حتى يزيل الشبهه غير انه لا نبي بعدي مش ما يجيش واحد يقولنا هارون من موسى اذا علي نبي لان هارون نبي موسى نبي معنى علي نبي عشان يعني قال صلى الله عليه وسلم غير انه لا نبي وطبعا هذا الذهب شدوها بعض الناس منزلة هارون من موسى بعض الطوائف قالوا منزلة هارون من موسى اذا استدلوا بهذا الحديث وهو في الصحيحين وغيرهم قالوا اذا علي نبي قالوا هو الخليفه إذا الصحابة لما داروا أبا بكر خليفة غلط لأن الرسول قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إذا كان المفروض يكون خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هو على حسب كانهم علي وهذا باطل غير صحيح لأن علي رضي الله عنه بمنزلة هارون من موسى ليس في كل المنازل وإنما في منزلة واحدة وهي ماذا؟ استخلافه في حياته على أهله فقط بدليل أنه استخلف محمد بن مسلم على المدينة يعني ما استخلفوش على المسلمين كلهم علي بن أبي طالب كان خليفة على أهل بيته فقط هذه حاجة أيضا علي ليس بمنزلة هارون في السن فإن هارون أكبر من موسى سنا وعلي أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا هارون أفصح من موسى عليه السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من علي فهذه ليس سواء فيها كذلك هارون مات قبل موسى عليه السلام علي مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن شئت تجمع يعني عشرات الفروق في منزلة هارون من موسى نجدها فرقا مع علي فإذا كان الأمر كذلك فقد تبين عندئذ أن قوله عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى هي منزلة عامة في كل المنازل أو في منزلة خاصة منزلة خاصة بالتالي يستدل بهذا على أن الأحق بالخلافة هو علي بدليل أيضا أن الذي خلف بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام هو يوشع لأن قلنا أن هارون مات قبل موسى فلم يكن هارون خليفة موسى عليه السلام بعد موته فلو أعملنا التسوية في كل حال لقلنا أيضا علي لا يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون أبدا لأن هارون لم يكن خليفة لموسى بعد موته أبدا ولهذا يعني أهل الباطل يختطفون بعض النصوص اللي هي حق ويؤولونها بالطريقة التي يحبون أن يؤولوها بها، هذا لا يصح. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 رجل، جيش المسلمين 30,000، ولم يجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا اليوم مثل هذا العدد، لم يجتمع 30,000 تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا. وقد تطور عدد جيش المسلمين، وكان لاحظوا في الخريطة التاريخية غزوة بدر شحال كان؟ 313 او 14 او 17 300 غزوة احد كانوا 1000 بعد ولو 700 قد ما خرج المنافقون، 300 بعد ولو 700 في احد، بعد الخندق كانوا 3,000 في الخندق، ومن بعد في فتح مكة كانوا 10,000، ومن بعد في غزوة حنين كانوا 12,000، ومن بعد في غزوة تبوك 30,000. وهذا يدل على ماذا؟ على زيادة عدد المسلمين إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله فجأة، فأمر المسلمين كان في تزايد ولا يزال بحمد الله تعالى في تزايد، وإن كانت أحوالنا سيئة لكن أمرنا في خير إن شاء الله تعالى. يعني المسلمين الموجودين حتى مسلمون في تصرفاتهم في سلوكهم لا يقدمون للإسلام شيئا، بل يفعلون في بعض الأحيان ما ينفر الناس عن الإسلام، ومع ذلك يدخل الناس في دين الله أفواجا، ومع ذلك يدخل الناس في دين الله أفواجا. هذا يدل على أن هذا الدين هو دين الله، ليس دين الله جل وعلا، هو الذي ينصر هذا الدين وهو الذي يؤيده. أيضا عدد الفرسان ليركبوا على الحصان أحسن، 10,000 فارس، 10,000 حصان، جيش ضخم هذا من الفرسان. غزوة بدر شحال كان عندهم الفرس؟ فرسان في غزوة بدر، زوج عروة بكر، كيف في أحد؟ فرسان فقط. واستمر الأمر في غزوات رسول الله بلا عشرات، أو كان هذا المرة 10,000 فارس. وهذا دليل على قوة الإسلام. تحرك الجيش شمالا متجها إلى تبوك، وتبوك هي منطقة الآن سعودية قريبة من الحدود بتاع الأردن. وأثناء تحرك المسلمين 30,000 كان بعض الصحابة قد تأخر بعذر أو بغيره، تأخر لم يتخلف تأخر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن أصحابه اسما اسما. وتخيل أن يسأل قائد الجيش وتحته 30,000 يسأل عن رجاله بالاسم، سفعينات من نصاص الصحابة. وكان أحيانا يقال له فلان يا رسول الله، فلان لم يأتي، فلان تخلف، فلان تأخر، مازال ما جاش، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه ما تكلموش، فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله به، إذا فيه خير أو الله تعالى راح يوصل عنكم، وإن يكو غير ذلك أو وإن يكو غير ذلك فقد أراحكم الله منه. ما كلفه إذا فيه خير أو يجي شر، وإذا ما فيش الخير ربي راه يحكم. شوف أدب الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن ظنه بأصحابه وحسن تصرفه حتى مع المتخلفين، إذا جاء فيه خير راح يجي شر. وممن تأخر ولم يتخلف أبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر الغفاري جندب ابن جنان رضي الله تعالى عنه، وهو من الصحابة الأجلاء من المهاجرين، هذا من أعظم الصحابة، حتى أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أقلت الغمراء ولا أضلت الخضراء أصدق لاجة من أبي ذر رضي الله عنه. تخلف أبو ذر، تأخر أبو ذر، وسبب تأخره أن بعيره البعير اللي كان عليه كان مريض ولا ضعيف، يعني كان يتيريش مليح، يعني الآخرين كان من الجبل تاعهم يجبدوا مليح، هذا الله غالب يعني يمشي غير بشوي، والجيش يتقدم وراه متأخر يمشي غير بشوي. فأبو ذر رضي الله عنه تحملش انه يزيد يتاخر اكثر من هذا. فاناق بائعه حبسه وحمل متاعه على ظهره ومشى في تلك الصحراء، خلى الجمل تاعه راح يمشي على رجليه. شوف حرصه، شوف حرص تاعهم على رجليه في الصحراء. كان يمكن يكون في راس الله هذا ما كولاني الجمل تاعي ما عنديش نحب، تعال نرجع للمدينه. لا، يجاهد في سبيله ولو على قدميه رضي الله عنه وارضاه. فحمل متاعه على ظهره قبل ان يصل. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أبي ذر، قالوا له يا رسول الله ذر تأخر تخلف أبو ذر كما قال. فقال عليه الصلاة والسلام دعوه إن يكن فيه خير كما قلنا قبل قليل فسيحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. بعد مدة وإذا بهم يرون رجلا يأتي من بعيد، شيء واحد ماشي من بعيد في الصحراء وداير حاجة على ظهره ولا يمشي مسكين. فقالوا يا رسول الله هناك رجل، كان انا شايفين واحد جاي من بعيد. قال عليه الصلاه والسلام كن ابا ذر، كن ابا ذر. كيف قال كن ابا ذر؟ هل هو بالوحي اخبره الله تعالى او بمجرد يعني التفكير؟ قال كن ابا ذر فكان ابا ذر. شافوا جاي بلهم اللي بعد ابو ذر رضي الله عنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما ماشي وحده في الصحراء تعبان. شوف لي أبيضت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث. وهذه الكلمة سمعها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بعد سنوات طويلة في عهد عثمان بن عفان، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما مات أبو بكر وبعد ما مات عمر في عهد عثمان بن عفان. أبو ذر كان مشى يعني راح للشام، بعد رجع للمدينة، بعد في نهاية عمره ذهب إلى مكان يسمى الربدة، مكان خالي الصحراء، وعاش هو والزوجة تاعه والخادم تاعه في مكان وحدهم الصحراء، لأن أبو ذر كان عنده طبع خاص يحبش بعد الفتوحات وبعد عصر عمر بن عثمان الرفاهية زادت عند الناس بعد الغنائم وكذا، فتح الله تعالى على المسلمين. أبو ذر لم يتحمل ذلك، ما كانش يتحمل يشوف الناس هكذا يعني عندهم الأموال، كان يشوف لأي واحد عنده مال زائد على حاجته فهو كنز يعاقب عليه، لازم تخرج كامل المال تاعه. وهذا خالفه فيه غيره من الصحابة، هذا اجتهاد تاع أبي ذر، وكل واحد عنده اجتهاد تاعه ونظره تاعه للحياه. ابو ذر كان من الزهاد المبالغين في الزهد، اي رزق زايد على الحاجه تاع الطعام والشراب واللباس لازم تخرجوا تسطروا، لان هذا كنز وتولي مما قال الله فيه والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب. والصحابه الاخرون كان عندهم وجهه نظر اخرى، لا هذا فضل الله تعالى والكنز هو ما بلغ النصاب ولم يؤد حقه من الزكاة، لم يؤد حقه من الزكاة. فلما رأى الأمور على هذا الحال وش دار أبو ذر؟ قال أنا من نوجع قلبي، من شوف العلم يوجع قلبي. فذهب وسكن في مكان بعيد. عندما أدركته الوفاة كان عنده غير المرأة تاعه زوجته وخادمه. لما علم أنه ميت قال إذا مت فاغسلاني وكفناني، اغسلوني وكفنوني وديروا السرير تاعي أو النعش هذا في الطائر، فإذا جاءت قافلة أخبروهم أنه أبو ذر باش يدفنوني في الصحراء، لأن الزوجة تاعه ربما لا تقدر على ذلك. ففعلا مات رضي الله عنه، فغسلاه وكفناه، مات وحده، مات وحده ماهوش مع المسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ووضعها في الطريق، جت قافله من العراق كان فيها عبد الله بن مسعود. لما رأوا قالوا من هذا؟ قالوا ابو ذر. فبكى عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده رضي الله عن ابي ذر. هذه كانت في غزوه تبوك. أيضا من الذين تأخروا قليلا رجل آخر من الصحابة اسمه أبو خيثمة، أبو خيثمة وهو من الأنصار. أبو خيثمة كان عنده زوجتان، كان عنده زوجة، ويبدو أن زوجتاه كانتا تتنافسان في يعني في تدليله وفي، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وانفصل مع الجيش تعب، هو تأخر، لا أدري ما هو السبب في تأخره، ربما كان يأخر ما كان حاجة يوجد فيها، ربما كان يتبنى أن يلحق. في إحدى المرات دخل إلى بيته فإذا زوجتاه قد هيأت كل واحدة منها منهما عريشة، عريشة هو عبارة عن ظل كما نقول إحنا باراسول تاع بكري، يعني كان عنده دار واسعة ومليحة وزوجتان، وقد رشت كل واحدة منهما العريش بالماء، بردته رشناته ليه وبردت له الماء ليشرب وأعدت له طعاما. دخلها شاف المنظر، منظر تاع زوجتين الله يبارك وكذا، طعام وشرب بارد في الصحراء في الحر في الصيف، فقال هنا شوف الإنسان المؤمن يظهر مع دينه هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرق والغبار والحر والقير وأبو خيثمة مع امرأة حسناء وماء بارد وطعام وطب، والله لا أدخل عليكم حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما غرتش الدنيا، بالعكس هذا الإغراء تاع الدنيا جعله يعني يخاف ويقارن حاله بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في السخانة والغبار والعرق، وأنا رأيت نعم على زوجتين مش غير واحدة، زوج، لا والله لا والله. شوف كيف كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا مهمة نقطة أخرى وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة، لما كان رأس الأمة يتحمل مع هذه المتاعب أحد هذه الأمة أفراد العوام يتبعوه يقتدوا به ويحتقرون أنفسهم عندما يقارنونها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك هذا النعيم وخرج وتجهز والتحم حتى اقترب من تبوك، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام قريب يوصل لتبوك. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي خيثمة، قالوا له أبو خيثمة ما باش كامل، فقال لهم صلى الله عليه وسلم دعوه نفس الشيء، دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. بعد مدة شوية يظهر رجل من بعيد وما زال ما يميزوش ما يباش، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في أبي ذر، مش قال كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، فكان أبا خيثمة رضي الله عنه. فلما وصل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك كلمة تهديد كما قال الله عز وجل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أولى لك يا أبا خيثمة، بالك يا أبا خيثمة، أقرب درت كارثة، رد بالك تغريك الدنيا ولا تخدعك، والدنيا فاتنة، الدنيا فاتنة، الجهاد في سبيل الله أو جهاد النفس أو طاعة الله عز وجل كثيرا ما تكون مقترنة بالمشاق وبما يخالف أهواء النفوس، فتجلب الدنيا إعاقة النفوس على أن يطلبوا معالي الأمور بالمشقة. فقالوا أولى لك يا أبا خيثمة، فأخبره أبو خيثمة بما وقع له، قال يا رسول الله وصل لي كاد بصدق، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وهي الموقع أو المنطقة التي كان يريد أن يذهب إليها، وهي أقرب النقاط إلى بلاد الروم أو البلاد التي يسيطر عليها. فبقي فيها 20 ليلة أو 20 يوما صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام 20، كان يصلي صلاة رباعية ركعتين ركعتين يقصر فيها الصلاة. لكن المفاجأة هي أن جيش الروم لم يأتي ولا جيش العرب أتى، خافوه، خافوا الروم اللي كان يقول لا جلاد بني الأصفر، جلاد بني الأصفر يظن أن معه اللعب، والخوف من الروم. لم يأتي جيش الروم بل انحاز ودخل إلى حدوده وتفرقوا في المدن والقصور، وكذا فعل جيش العرب من النصارى، أبى أن يذهب لمواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقذف الله في قلوبهم الرعب، قذف الله في قلوبهم الرعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب. وكانت غزوة تبوك نصرا للمسلمين وإن لم يقع فيها قتال، لأنه نصر بالرعب، وقيمة الروم اهتزت، سمعتهم اهتزت، كيف خافوا يخرجون تواجهوا هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر انتشر في بلاد العرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لمواجهة الروم ولم يخرجوا إليه. وش معنى هذا؟ إذا خرج واحد ولا قل ما خرج، وش نقوله؟ شكون الرابع؟ اللي احتفل في كرة القدم يقولوا هذه، إذا غاب الفريق الخصم عنده صفر نقطة، والآخر عنده ثلاثة، هذا فهكذا لم يخرجوا لهم. بل أكثر من ذلك، بعض ملوك العرب اللي كانوا يملكوا عندهم ممالك يعني حدود تاع بلاد الروم أسرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه. ومن هؤلاء ملك أيلة، أي أيلة هذه مدينة أو قسم أو مملكة في الأردن، فاسمه يوحنا ابن ربة، يوحنا نصراني، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع له الجزية، الجزية عن يد وهم صاغرة، كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم أذلة. جاء وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب صحيح وأعطاه الجزية. هذا هو الحكم، تسلم أو تعطي الجزية أو أقاتلك. احنا ولينا اليوم لن ندوا الجزية للكفار، لكن الكفار هم من يدوا الجزية للمسلم. هذا هو الحكم، الجزية يعطيها الكافر للمسلم. المسلمون الآن صاروا يدفعون الجزية أذلة وهم صاغرون ولا يرضى عنهم الكفر. الجزية وما أكثر وما هو أعظم من الجزية. ومن ملوك المناطق المجاورة دومة الجندل، مملكة تسمى دومة الجندل عرب أيضا، وهي قريبة من دمشق بمسيرة خمس ليال. ملكها يسمى أكيدر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه في مئات من الفرسان، 450 فارس، قال له: اذهب واتني بأكيدر تاع دومة الجندل. قالوا: جيبوا لي، شوف العزة تاع المسلم. قالوا: جيب لي ملك، جيبوا لي، يعني هذا الملك جيبوا لي، ماشي اغزو بلاده ولا، قال جيبوا لي. قال له: وستجده يصيد البقر. نعطيك علامة، تلقاه يصيد البقر الوحشي، مش البقر الأليف. فانطلق خالد رضي الله عنه في ليلة مقمرة، ليلة القمر، القمر كان فيها بدر، خرج أكيدر مع زوجته على يشموا شوية الهواء ويتمتعوا بالجو الصافي في الصيف، ليلة مقمرة فوق الحصن، فوق الجدار تاع الحصن هذا الذي يتحصن فيه، وهو كانت عنده هواية تاع صيد البقر، عنده مشكل نقطة الضعف تاعه في البقر، يحب يصيد البقر الوحشي. سبحان الله، ساق الله تعالى قطيعا من البقر الوحشي، حرب الحسن وهو ينظر وبدأت نفسه تغريه والخوف، لأنهم يعلمون أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم في المنطقة، فيخاف أن يخرج من حسنه فربما يحدث لهم كرم. فاقتربت البقر حتى بدأت تحك قرونها في جدار الحسن ويبلغ الحشيش هذا في تحت كذا أعمق درس خلاص النهضة صيد الليل يعني الصيد في النار ويصيد. فامرأته حاولت أن تمنعه فلا، فلما خرج كان خالد ينتظره. النبي عليه الصلاة والسلام قال ستجده يصيد البقر. فلما خرج من حسنه واتبع البقر قبض عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملك ملك من ملوك العرب لا سير في يد المسلم. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه لم يقتله وصالحه على جزية أيضا، وكانت عبارة عن مال وفير وسلاح، لا ندخلش في التفاصيل لكن أموال كانت كثيرة جدا دفعها أكيدا للمسلمين جزية. وتعجب المسلمون من ما كان يلبسه أكيدر، هذا كان لابس حاجة نتاع الحرير والديباج، جابوا خالد بثيابه. فعجب المسلمون من ما كان يلبسه هذا المكير هذا الملك من ثياب فاخرة فيها الحرير وغيره. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب الصحابة من لباسه خلعتهم من حواجبهم، قال تعجبون من هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خلعتكم هذا لمناديل سعد في الجنة خير من هذا. المناديل هي المشاور أو الطراشم كما يقولون، المنديل الذي يمسح به الأنف أو من الطعام أو غير ذلك. قال من المناديل تاع سعد، سعد بن معاذ رضي الله عنه وقد استشهد في غزوة الخندق. قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه المناديل تاعه في الجنة خير من هذه اللي رخلت. مناديل يعني شيء يعني يستهان به، منديل معناتها يستخدم في ليس في الأمور. المناديل تاعه خير من هذا، معكمش الدنيا، ما أعد الله تعالى للمسلم أو للمؤمن في الجنة خير، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله تعالى يقول فرش بطائنها من استبرق، ايش تبدأ الآية؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاستبرق هو نوع من أنواع الحالية، لاحظوا قال تعالى فرشهم الفراش يعني يجلسون عليه الوسائد. احنا العادة تعنا لما نديروا المخايل الدولة تكون فاقرة، المخايل ولا المطار يعني النسيج الغالي يكون في الظاهر والداخل وش يكون؟ أي حاجة، وين حاجة تكون مليحة، لكن ما نديروش الحرير داخل، ما نعمروش المخدر بالحرير من داخل، الحرير نغلفوا به المخدر إذا استعملنا الحرير. الله تعالى يقول الجنة بطائنها فرشها داخل داخل المادة اللي راهي داخل من استبرق من حرير. فإذا كانت البطائن من استبرق فكيف بالغلاف الخارجي؟ إذا كان الجدران تاع منازلهم في الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، البريك اللي بيني وبينك وصلت على الجنة حبة حبة ذهب وحبة فضة ومرابها المسك يعني من السيمان بغلي هذا اللي نديروا به اللي نبنوا به من المسك. فإذا كان الجدار الداخلي اللي نلبسوه حنايا نلبسوه باش نغطيه البريك هذا ونزينه من الخارج، الداخل هذا من الذهب، فكيف في الظاهر بالظاهر؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة أمين وأن يعيذنا من النار. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ جزية من أكيدر دومة الجنة وصالح كثيرا من ليس فقط هذا الملك، ممالك عديدة للعرب كانت تابعة في بداية الأمر للروم ثم صارت تابعة للمسلمين بعد أن صالحهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في طريق الذهاب أو في طريق العودة حدثت حادثة وهي أنهم اقتربوا من ديار ثمود، الحجر، المنطقة التي تسمى الحجر، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. والحجر هي المكان الذي كانت تسكنه ثمود، وثمود هي قرية أو قبيلة نبي الله صالح عليه السلام، والذين أرسل الله تعالى إليهم صالحا وأيده بالناقة المعجزة، ثم عقروا الناقة وأهلكهم الله جل وعلا، والآثار تحمل تزال باقية إلى يومنا هذا، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا ولا تزال إلى اليوم الآثار موجودة إلى اليوم، قصور مخدومة في الجبال منحوتة ديار داخل الجبال، لا هي في السعودية، شمال السعودية، شمال السعودية، وكان في الأردن أيضا منطقة تسمى الأنباط أو تسمى يعني المنطقة اللي كانت فيها حضارة تدمر في القديم، البطراء أيضا، البطراء يعني البطراء هذه أيضا موجودة في الأردن، لكن ثمود بالذات كانوا في الحجر في السعودية، جهة السعودية. لما اقتربوا من ديار ثمود بعض الصحابة أسرع ليتفرج على هذه الديار، وبعضهم دخل وشافوا البئر التي في الحجر، جبدوا منها الماء وشربوا، بدأوا يطيبوا وعجلوا به كسرى، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلتم هذا؟ قالوا نريد أن نتفرج يعني وننظر إلى هذا الآثار كذا، يعني هي فيها جهة في سبيل الله وفيها شوية سياحة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم ديار القوم الذين غضب الله عليهم فلا تدخلوها إلا وأنتم باكون، فإن لم تبكوا فتبكوا. وهذا توجيه نبوي منه صلى الله عليه وسلم. قال لهم لا تخرجوش في هذه الديار إلا إذا كنتم تبكون. ما علاقة البكاء بما حصل أو بهذه الديار أو هذه الأطلال أو هذه الآثار؟ قال في رواية ألا يصيبكم ما أصاب. فالمسلم عندما يتأمل في أحوال الأمم السابقة لا يفعل هذا من باب الاستمتاع بالمناظر كما يفعل غالب الناس اليوم، يروحوا يشوفوا الآثار الرومانية ولا يشوفوا الآثار الفرعونية ولا يشوفوا، لا، هم يديروها من باب الاستمتاع ويدفعون الأموال من أجل ذلك. نظرة الإسلام لهذا الأمر تختلف. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن ننظر إلى أحوال هؤلاء السابقين نظرة اعتبار. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقال عن فرعون والناس يروح يشوفوا هذا المومياء وما شابه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية ما معنى آية؟ شو سياحة متفرج؟ آية يعني عبرة، ألا يحل بك ما حل به. لكن للأسف وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، يروحوا يديروا السياحة وفرحانين ويصوروا وما يديروش العبرة مما يرون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قالوا ابكوا حتى لا يحل بكم ما حل بهم. هذه هي رؤية الإسلام لمثل هذا الأمر. السياحة شيء حرام، لكن ينبغي أن تكون مقاصدها موافقة للشرع وآدابها أيضا موافقة للشرع. أما الآن السياحة عري وفسوق وفجور، ويعصون الله تبارك وتعالى في نفس الأماكن التي عذبها الله، يديروا الحفلات تاع الغناء والرقص وما أشبه ذلك في نفس المناطق التي عذبت، وين المفروض الناس يشوفوا حاجة في هذه يبكوا ما يضحكوش، يحزنوا ما يفرحوش، يخافوا من عقاب الله سبحانه وتعالى. كيف أنت تشوف الناس عذبهم الله وأنت فرحان؟ هذه هي حقيقة المسلم لما يتأمل يشوف مناظر طبيعية، وهذا ليس ممنوعا، بل مليح الإنسان يتأمل في خلق الله، يزداد إيمانا، يزداد حبا لله تعالى وتعظيما له، وليس يزداد ليس مجرد قتل الوقت والاستمتاع به، بل أكثر من ذلك. حتى يؤكد لهم هذا الأمر صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم بدأوا يداروا القدور، بدأوا يطيبوا وعجلوا بعض كسرى وكذا، قالوا أريقوا القدور، أهريقوا القدور، فروا أرميوا، ما نشربوش من الماء نتاع بئر ثمود وما نتوضاوش بها، والكسره اللي عجنتوها بالماء ريحه موز اعلفوها الدواب تاكلوها شكرا. ولهذا قال الفقهاء من المياه التي لا تصلح للوضوء او للتطهر بها يذكرون الماء المتنجس والماء المتغير احد اوصافه كذا. ومن بين المياه كما ذكر علماؤنا مياه آبار ثمود. وهل يعم هذا الحكم كل ديار مغضوب عليهم او لا؟ والظاهر ما نستطيع ان نعمم. النبي صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء بالذكر، فلا نستطيع ان نقول ان كل امه عذبها الله لا ينتفع بمائها او بآبارها. لكن آبار ثمود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها في العباده او في حتى في العاده في الطعام والشراب. هذا ما حدث في قصه ثمود والحجر. في ايضا في الطريق وهم في تبوك وقعت قصه ذي البلادين رضي الله عنه وعنه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه خرج في ليله من الليالي، في ليله من الليالي خرج فاذا هو يرى في ناحيه المعسكر طرف تاع المعسكر تاع المسلمين حس شاف ضوء هكذا ما شاء الله مجموعه من الناس. فلما اقترب فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وعمر في الليل، واذا بشاب ميت وهو صحابي ذو البجادين رضي الله عنه مرض في الطريق ومات. وهذا ذو البجادين انسان بسيط فقير، سمي ذو البجادين لماذا؟ البجاد هو الكساء الغليظ. لما اراد ان يسلم منعه قومه من الهجره، فماذا فعل؟ هرب ولم يكن عليه الا كساء واحد، يعني ما شقيق شيء هذا يعني تواضع. فشقه نصفين، قطعه انتظر بها وقطعه جعلها في الاعلى رداء وازار، فسمي ذا البجادين رضي الله عنه. ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم واسلم، ثم خرج معه في غزوه تبوك ثم مات. مات بمرض او يعني لم يقتل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر جاي يخبر لها لواحد ما سمع به. شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على امته ومعرفته بما يحدث لهم، بل مشاركته بنفسه صلى الله عليه وسلم في دفنه وكان وحده مع ابي بكر وعمر يرفد له بكر. قال فلما اقتربت فاذا هم حفروا القبر والنبي صلى الله عليه وسلم داخل القبر، ثم قال لابي بكر وعمر ادنيا الي اخاكما، فرفعاه فحمله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبيديه الشريفتين ووضعه في قبره صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه السماء وقال اللهم اني امسيت راضيا عنه فارض عنه. قال عبد الله بن مسعود فتمنيت ان اكون مكانه، يعني تمنيت لك ان اموت انا الميت. دعوه في مالي النبي صلى الله عليه وسلم امسيت راضيا عنه فارض عنه. شكون تصحلوا حدا في مالي؟ نسال الله عز وجل ان يرضى عنا. بعد الاذان ان شاء الله نواصل ما بقي من غزوه تبوك. السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. في غزوه تبوك ذهاب او في الاياب حدثت بعض المعجزات النبويه نذكرها في هذا العجال من الوقت. من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك الاستسقاء، طلب منه ان يدعو الله تعالى ان ينزل عليهم الماء لان الماء كان قليلا والحر شديدا ومنابع المياه لم تكن موجوده. فلما وجدوا من الجهل والمشقه بسبب قله الماء ما وجدوا، طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو لهم، فدعا الله تعالى ان يسقيهم، فكان من فضل الله عز وجل ومن قدرته وعظمته ان جاء السحاب ونزل الماء وملأوا أوعيتهم وآنيتهم واغتسل من اغتسل وشرب من شرب. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. تصور صحراء في الصيف لا توجد سحابة يرفع يديه للسماء فلا يخفضهما حتى يخلق الله تعالى السحاب وينزل المطر. ولكن ومع ذلك المنافق مهما رأى من آية لا يؤمن، كما قال تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فراح الواحد من المنافق وقد خرج في هذه الغزوة، خرج في هذه الغزوة بعض المنافق، لم يتخلف كل المنافقين، بعضهم حوالي 13 منافقا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة من أجل الفتنة أو من أجل الغنائم أو لغير ذلك. فبعض المسلمين يعقب لهذا الإنسان فيه رفاق وكما راحوا لي قالوا هاك شفت بعد، فقال لهم سحابة مارة، قالوا سحابة مارة ما في حتى حاجة يعني ورد سحابة صدفة زهر يعني ما فعي به زهر جسد هذا هو يعني لما وش حبي آمن يقالك المبررات دائما يقول هذا الكلام. ومن نفاقهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شردت له ناقة، بحرت ناقة عن النبي صلى الله عليه وسلم فراح يحوسوا عليه بحثوا يا من قراش. فواحد من هؤلاء المنافقين قال يزعم أنه نبي ولا يجد بعيرا أو كما قال. فلما وصل هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا لا أعلم إلا ما علمني الله تعالى، يعني ليس في حتى حاجة لو النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أين توجد الناقة، لأنه ليس ربا وليس إلها صلى الله عليه وسلم، لا يعلم الغيب إلا الله وهو بشر لا يعلم إلا ما علمه الله. ثم قال وقد أعلمني الله تعالى مكانه، أي في راك ما لاحظت تحدى خلاص أعلمني الله تعالى مكانه، ستجدنا في مكان كذا في الوادي الفلاني عند الشجرة الفلانية مربوط يعني العقال تاعها مربوط أو يعني تعلق ببعض الشجر، فذهبوا ووجدوا هذه الناقة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المعجزات إخباره صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه هذه الليلة في إحدى الليالي ستهب ريح شديدة ريح قوية ليلة، فنهى أصحابه أن يخرج أحد منهم أو أن يخرج دابته، يعني كل واحد يربط الدابة تاعه ويبقى في مكانه حتى تمر هذه الريح. بعض ممن له عنده الشك هذا والنفاق أيضا لم يبالي بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت الريح الشديدة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، كلا أرصاد جوية ولا ميت منخفض جوي ومرتفع جوي كاش الأمر في ذلك الوقت نجا النبي صلى الله عليه وسلم الريح الشديدة سوف تهب، فحملت بعضهم إلى جبل طيب، كاين واحد بعض اللي خرجوا رفداته الريح ذاته إلى مكان بعيد كيلومترات. وأيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الماء، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم سيجدون عينا قريب في مكان قريب ونهاهم أن يأخذوا بالماء حتى يصل. المهم صارت قصة مع بعض المنافقين مكانهم ذكروها حتى لا نمشي الوقت، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العين فصارت كثيرة قوية وزاد ماؤها فشرب الجيش و30,000. ثم في نفس القصة معجزات أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن تبوك العين تاع تبوك، هذه القصة صارت في تبوك كان صحراء قاحلة ليس فيها شيء، أخبر بأنها ستصير عيونا ستصير مروجا خضراء وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. في هذا الزمان نجد كثير من المناطق السعودية الآن بعد استصلاح الأراضي كذا تشوفها ما تقولش بلي هذه السعودية، تقول هذه في أوروبا ولا من شدة قدرتها كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا تكثير الطعام قل الزاد عندهم المكلة يعني الطعام خلاص، فطلب بعض الصحابة أن ينحروا الرواحل، قال حل واحد وهو أن الجمال التي نركبها ننحرها ونأكل منها وكروشها نستخرج منها الماء ونشرب. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، لكن عمر رضي الله عنه ذهب إلى النبي قال يا رسول الله يعني هذا الرواحل هي وسائل نقل نركب عليها، فإذا نحرناها على ما نرجع سنجد حرجا ومشقة شديدة. فقال يا رسول الله لو أنك دعا دعوت بفضل أزواجه، كل واحد يجيب وش بقاله من طعام فتجمعه وتدعو الله تعالى أن يبارك. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لطلب عمر وقال لعنه فضلا تعزاه يجي. فكان الرجل يأتي بكف من تمر، هذا وش عنه؟ كف من تمر. ويأتي الرجل بكف من شعير وكف من بر وحفنة من طعام أو كسرة خبز، كان يعني مأكل كسرة مع خبز. فكل واحد يأتي بشيء من هذا مما بقي عنده، فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نطع، يعني في فراش بساط، كومة هكذا صغيرة، لكن كومة وش راح توكل في 30,000؟ 30,000 وش راح يأكل من الكومة؟ وهذه هي المعجزة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك صلى الله عليه وسلم، طلب البركة بهذا الطعام، ثم بدأ يوزع هذا الطعام. بعد ما دعا الله تعالى بدأ يوزعه، فأخذ الجيش كله من هذا الطعام وتزودوا كلهم وداروا يعني احتياطا بتاعهم، عمروا. معجزة واضحة وظاهرة، معجزة واضحة وظاهرة. وملاحظ في معجزاته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالطعام أنها تختلف عن المعجزات بتاع الأنبياء السابقين. يعني مثلا الحواريون طلبوا معجزات متعلقة بالطعام، وهي ماذا؟ مائدة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الصحابة لم يطلبوا هذه المعجزة، ولا طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل الله عليه مائدة من السماء، وإنما طلب أن يأتي الصحابة بأزواجهم. فلكأن المعجزة مقترنة بالعطاء من الصحابة رضي الله عنهم. كم قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وهو ليس عيسى عليه السلام ليس أكرم على الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الله تعالى ينزل عليها آلاف الموارد، لكن الله تعالى يعلمنا والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن البركة متى تنزل والخير متى يأتي؟ عندما نبذل، عندما نبذل وعندما نعطي ثم تجي البركة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش قد أخذ حظه من الطعام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاكر أو غير شاك فتحجب عنه الجنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا قالها الإنسان بيقين لقي الله تعالى بها فهو من أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. وفي الطريق أيضا كان للمنافقين موقف، ما يشاف إذا بقلنا الوقت ولا لا، نختم بهذا الموقف وباقي الآخر نذكره في الدرس القادم إن شاء الله. موقف المنافقين كما اختمنا بتصريفة المنافقين نزيد نختم بهم المرة حتى نعرف خصالهم فنتجنبهم. جلس بعض المنافقين وهم خارجون في هذه الغزوة وبدأوا يستهزئون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: والله ما رأينا مثل أصحابنا القراء هؤلاء، يقصد الصحابة رضي الله عنهم، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قالوا: هذو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مسلمين هذو، فرحين غير في الماكلة، لكن الهضرة يهضر بزاف ويأكل بزاف، ولكن في اللقاء ما يدير والو، أجبن عند اللقاء. شوف استهزأوا بمن؟ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم غضب، فجاء أحدهم وقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نجوز في الوقت، ماشي صح، ورانا نقصر وبارك نجوز في الوقت، طريق طويلة ووقت بزاف، حكينا نجيب الموضوع. فنزل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن هنا ذكر بعض العلماء أو أكثر العلماء أو كل العلماء أن من استهزأ بشيء معلوم من الدين فقد كفر. من استهزأ بآية من آيات الله أو بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأمر معروف نسبته إلى الدين، من استهزأ بذلك وهو يعلم أنها من الدين فقد خرج من ملة الإسلام. هذا المنافقين استهزأوا بالصحابة رضي الله عنهم، استهزأوا بحديث ولا بآية ولا بحكم شرعي، استهزأوا بالصحابة. ومع ذلك الله تعالى قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني ما لقيتوش على مكتوب تجبدوا النكت وتضحكوا وتجوزوا الوقت، ما لقيتوش في مواضيع الدنيا كلها إلا الصحابة إلا الآيات والحديث. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا على المسلم أن يحذر من النكت التي تروى والتي لها علاقة بحاجة على الدين. كان كثير من النكت كيوا الناس فيها حاجة على الدين، فيها تتعلق بالآخرة، تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، للأسف موجود هذا، وسمعنا كثير من هذا كلام نكرر الأمثلة، لكن موجود. يدخل هذا في قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، حذاري من هذا الأمر. وأيضا يدخل في هذا الأعمال الفنية والأعمال المسرحية والأدبية، كل ما له علاقة بالدين ينبغي أن يحترم وأن لا أن يؤخذ بمأخذ الجد وأن لا يستهزأ به حتى لا نقع فيما وقع فيه المنافقون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته.